اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ما زلنا في المسألة 89 بعد الألف، مسألة 1089. قرأنا شيئا منها. تتحدث المسألة عن المبيع إذا تلف في مدة الخيار، المبيع إذا تلف في مدة الخيار. فالإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، رواية لا يبطل الخيار، ورواية الثانية يبطل الخيار. هذا كان آخر شيء توقفنا عنده، المبيع إذا تلف في مدة الخيار. طبعا الكلام هنا عن خيار الشرط، مثلا إذا المشتري اشترى سلعة وهناك خيار شرط خلال أسبوع أو أسبوعين يحق إرجاع السلعة أو يحق للبائع استرجاع السلعة ورد الثمن، فتلفت السلعة في أثناء مدة الخيار. فالإمام أحمد عنه رواية أن الخيار بطل بتلف السلعة حتى لو مدة الخيار لم تنتهي، يعني مدة الخيار مثلا أسبوع والسلعة تلفت بعد يومين، أو الخيار 3 أيام والسلعة تلفت بعد يومين، فرواية يبطل الخيار ورواية لا يبطل. فتوقفنا عند قوله وفائدة الخلاف بين الروايتين بين عن أحمد بأنهما إذا لم يجيز البيع واختار الفسخ لم يصح، وقال مالك والشافعي يصح البيع بعد التلف، فبماذا يرجع البائع على المشتري إذا كان تلف المبيع في يده على روايتين، إحداهما يرجع بالقيمة والثانية يرجع بالثمن المسمى، فإذا رجع بالقيمة فالخيار بحاله لأنه قد ملك الفسخ وتعذر الرجوع في العين فيرجع إلى القيمة، وإذا رجع البائع على المشتري بالثمن فالخيار قد بطل لأنه غير مالك للفسخ فرجع بالمسمى لبقاء العقد. طبعا الذي يعني المقصود هنا أنه أحيانا بعض السلع يعني سعرها يرتفع وينقص يعني في السوق من يوم لآخر. فالآن مثلا المشتري اشترى سلعة، المشتري اشترى سلعة وهذه السلعة مثلا كانت ايه قيمتها، يعني وقت ان اشتراها قيمتها مثلا 1000 درهم، ماشي، اشترى سلعة وقيمتها 1000 درهم، فهو اخذ الايه السلعة ودفع 1000 درهم. وعندهما يعني خيار لمدة ايه اسبوع مثلا، بينهما خيار لمدة اسبوع يحق له خلال اسبوع ان هو يرجع الايه السلعة، فجاء بعد يومين والسلعة تلفت ولسه الخيار مازال باقي فيه. طيب السلعة تلفت، وبعد ان تلفت السلعة نفس السلعة هذه سعرها ارتفع في السوق، هو اشتراها 1000 فصار سعرها في السوق مثلا 5000 وهو اشتراها 1000. طيب البائع الآن هو أعطاه السلعة وأخذ إيه 1000، والآن السلعة في السوق قيمتها 5000. لو كانت السلعة باقية كان هو ذهب إليه وقال له والله يخذ 1000 تبعك هذه ورجع لي إيه سلعتي ويأخذها ويروح يبيعها في السوق 5000. لكن الآن السلعة تلفت، السلعة تلفت، فالبائع الآن يريد يعني فسخ البيع واسترداد السلعة والسلعة تلفت. فإذا قلنا الخيار باق بعد تلف السلعة، الخيار باق بعد تلف السلعة، فإذا المشتري عليه أن يرد السلعة أو يرد قيمتها في السوق وقت مطالبة البائع بردها، يبقى أصبح هو عليه أن يرد، هذه مسؤوليته، هي تلفت عند المشتري، إذا المشتري هو عليه، هو البائع له الحق أنه هو يسترد السلعة خلال أسبوع. فالآن جاء للمشتري قال له رد إلي السلعة، طب السلعة غير موجودة، فيقول له والله ما لي دخل، روح اشتري من السوق سلعة مماثلة وردها إلي، أو أعطني يعني قيمة السلعة في السوق بسعر اليوم، فيرد له مثلا 5,000. أما إذا قلنا أن الخيار بطل بتلف السلعة، خلاص البائع ليس له إلا الثمن الذي اتفق عليه، وليس له أن يأخذ يعني شيئا زيادة على الثمن. وممكن الصورة تتصور أيضا لو السلعة سعرها انخفض، ممكن يحصل العكس، السلعة مثلا هو اشتراها بألف وسعرها انخفض في السوق أصبحت تساوي 100، وهي تلفت السلعة عند المشتري، المشتري اشترى السلعة بألف ومن حقه ان هو يردها خلال اسبوع، يرد السلعة، طيب بعد يومين السلعة تلفت وهي الان اصبح سعرها في السوق بمئة درهم وهو كان شاريها بألف، فمن حق المشتري الان هو يروح للبائع ويقول له نفسخ البيع، ونفسخ البيع ويقول له خذ قيمة السلعة اللي هي 100 ورد إلي الثمن الذي دفعته إليك اللي هو 1,000، فيعطيه قيمة السلعة، السلعة تلفت فيعطيه قيمتها نقودا ويأخذ الثمن الذي دفعه اللي هو مثلا 1,000. أما إذا قلنا أن الخيار بطل فمعناه أنه لا يستطيع أن يرد قيمتها، وإنما يعني إما يرد السلعة إذا كانت موجودة، إذا غير موجودة لا يستطيع أن يرد قيمتها، وهو يستحق الثمن فقط وليس. نعم ممكن يحصل كذا. فهذا يعني فائدة يعني يقول قد يستغرب البعض يعني لماذا يتحدثون عن بقاء الخيار بعد تلف السلعة، والخيار معناه أنه يرد السلعة ويأخذ الثمن، طب السلعة تلفت يرد ماذا؟ فقال هو فائدة الخلاف أنه هل يعني يكون في ذمته قيمة السلعة في السوق في هذا اليوم أو في ذمته ثمن السلعة الذي اتفق عليه، وهذا متصور عند اختلاف يعني قيمة السلعة في السوق عن الثمن الذي وقع فيه الشراء. المسألة التي بعدها وهي المسألة 90 بعد 1,000، قال واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للمشتري خاصة فأعتقه فإنه ينفذ العتق، العتق نافذ إذا كان المبيع عبدا والخيار للمشتري، أحيانا الخيار قلنا أحيانا كل الطرفين وأحيانا كل طرف واحد، فلو الخيار للمشتري فقط يعني المشتري هو الذي اشترى العبد، المشتري اشترى العبد وأعتقه وفي أثناء مدة الخيار، قال فينفذ العتق. قال واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا والخيار للبائع فأعتقه فإنه ينعقد العتق. الفرق بين ينعقد وينفذ، فقالوا الانعقاد في البيوع اللي هو ضد البطلان، ضد البطلان يعني البيع المنعقد يعني الصحيح الذي ليس باطلا، وأما النافذ فضده اللي هو البيع المتوقف على شرط معين، فأحيانا البيع يكون يعني صحيحا منعقدا ولكنه غير نافذ، يعني يكون البيع صحيحا منعقدا ولكنه غير نافذ، يعني متوقف مثلا على إذن شخص أو على رضا شخص أو كذا، فإن أجازه وأقره نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ، فيفرقون بينهم يعني. قال واختلفوا فيما إذا كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري في مدة الخيار والخيار لهما، فقال أبو حنيفة لا ينفذ العتق، وقال مالك العتق موقوف على إجازة البائع، فإن أجازه البائع نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ. يعني عموما ممكن نمر على هذه المسألة بالسرعة لعدم يعني أحكام العبيد يعني وال يعني يقل الحاجة إليها. يعني قال: ومذهب الشافعية أن اعتاق المشتري يسقط خياره، وهل ينفذ عتقه؟ قال: ينبني على إجازة البائع وفسخه، فإن أجاز البيع بعد العتق فهل يحكم بنفاذ العتق؟ قال: ينبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه الخيار، متى ينتقل الملك؟ فعلى قوله أن المشتري يملك بنفس العقد، أو قلنا إنه مراعا فإن العتق قد نفذ فيه لأنه صادف ملكه، وإذا قلنا لا ينتقل الملك بنفس العقد وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار فإن العتق لا ينعقد. وأما إذا فسخ البائع البيع فإن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار، أو قلنا إنه مراعا لم ينفذ عتقه، وإن قلنا إنه ينتقل الملك بنفس العقد فالذي نص عليه الشافعي واختاره أكثر أصحابه أنه لا ينفذ، وحكي عن ابن سريج أنه قال ينفذ إن كان موسرا، وقال أحمد ينفذ على الإطلاق. فإذا يعني كل هذا الكلام في المبيع إذا كان عبدا وأعتقه المشتري في مدة الخيار، وبعدين رغب البائع في فسخ العقد واسترداد المبيع، فهل يعني يحق له ذلك أو نقول أن العقد نفذ أو إلى آخر. طيب المسألة التي بعدها: قال: واختلفوا في الخيار هل يورث بموت صاحبه؟ فقال مالك والشافعي يورث، وقال أبو حنيفة وأحمد لا يورث. هذه مسألة مهمة، الخيار هل يورث أو لا يورث. يعني الآن مثلا زيد هو المشتري، اشترى سلعة من عمرو على أنه له الخيار، يحق له أن يرجعها خلال أسبوع، وبعدين بعد يوم أو يومين مات اللي هو المشتري، فورثة المشتري يريدون إرجاع السلعة واسترداد الثمن، السلعة التي اشتراها أبوهم يريدون إرجاعها واسترداد الثمن، لأن مدة الخيار لا تزال سارية، هو أبوهم كان محتاجا إليها وهم لا يحتاجون هذه السلعة ويريدون ثمنها. فإذا عند مالك والشافعي قالوا الخيار يورث، فأولاد المشتري يحق لهم إرجاع، أو ورثة المشتري يعني عموما يحق لهم إرجاع السلعة إلى البائع واسترداد الثمن أثناء سريان مدة الخيار. وقال أبو حنيفة وأحمد لا يورث الخيار، الخيار هو كان للشخص المشتري، فإذا مات خلاص وجب البيع ونفذ ولم يعد فيه خيار. قال: واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. طيب الإيجاب والقبول في النكاح، الإيجاب اللي هو يعني اللفظ الذي يتكلم به ولي البنت، يقول له زوجتك بنتي، فالزوج يقول قبلت، القبول اللي هو الصادر عن الزوج، فإذا ولي البنت يقول زوجتك بنتي والزوج يقول قبلت، فهذا هو الترتيب يعني الأصلي في عقد النكاح، الإيجاب من جهة ولي الزوجة ثم القبول من جهة الزوج. طيب لو حصل العكس، تقدم القبول على الإيجاب، الزوج هو تكلم الأول وقال يعني قبل الزواج، وبعدين ولي الزوجة يعني تكلم بعد الزوج، فالإمام أبو حنيفة يقول إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فعنده في النكاح يجوز ذلك. وأما البيع فيقول إذا تقدم القبول بلفظ الماضي صح، يعني مثلا المشتري يعني قال بلفظ الماضي قبلت يقول صح، وأما إذا كان بلفظ الطلب أو الأمر يقول له بيع لي كذا، بيع لي مثلا هذا الشيء بهذه السلعة مثلا بيعني إياها بعشرة، فقال بعتك إياها بعشرة، فالآن هو المشتري تكلم ولكن بلفظ الطلب والأمر وليس بلفظ الإيه يعني الفعل الماضي، لم يقل اشتريت هذه السلعة بعشرة وإنما قال بعني هذه السلعة بعشرة. فالإمام أبو حنيفة يقول إذا كان بلفظ الماضي صح، إذا قال اشتريت هذه السلعة بعشرة فالبائع قال بعتكها مثلا فيصح ذلك، أما إذا قال بيع لي هذه السلعة بعشرة فالبائع قال بعتكها قال لا يصح. وقال مالك والشافعي يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب. فإذا مثلا مالك والشافعي فيهما تيسير في هذه القضية، قال لك البيع والنكاح كلاهما يجوز فيهما تقدم القبول على الإيجاب، يعني حتى لو بلفظ الطلب. يعني إذا في النكاح لو الزوج قال ولي الزوجة زوجني ابنتك فلانة، فولي الزوجة قال زوجتكها، ماشي، وبعدين هو الزوج لم يرجع ويقول قبلت، طبعا لو رجع وقال قبلت خلاص هذا إذن إيه هذه الصورة جائزة بإجماع الفقهاء، بعقد الصحيح بإجماع الفقهاء، لو الإيه يعني حصل طلب من الزوج ثم حصل إيجاب من ولي الزوجة ثم حصل قبول من الزوج خلاص هذا جائز. لكن لو حصل طلب من ولي من الزوج قال زوجني ابنتك، فولي الزوجة قال زوجتك وانفض المجلس على هذا، فهذا يصح عند مالك والشافعي، يصح عند مالك والشافعي. فسواء يعني قال يعني استعمل لفظ الفعل الماضي أو استعمل لفظ الطلب والأمر. وقال أحمد إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة. فأما البيع ففيه عنه روايتان، إحداهما يصح كمذهب مالك والشافعي، والأخرى لا يصح البيع على الإطلاق وهي أشهرهما. فقال رواية الأشهر عن أحمد أنه في البيع لا يصح تقدم القبول على الإيجاب، لا بد الإيجاب الأول ثم القبول. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.